فأمر الثبات أمر عظيم، والعبرة بالخواتيم، ما يختم للعبد بأن يلقى الله تعالى على الحال الأخير الذي لقيه عليه. ولهذا العبد ينبغي أن يلح على ربه تعالى بأن يثبته وألا يزيغه، ويسعى في الأسباب التي يكون منها ثبات قلبه وبعده عن الفتنة والمحنة، فلا يعرض قلبه للمحن وللفتن وللشبهات وللبلايا، ويجعل هذا القلب يمرض ويضطرب ويحار، يحرص أن لا يصل القلب إلا مثل ما يصل إلى الحقل والبستان من الماء النظيف الطاهر، فيحرص أن لا يدخل قلبه إلا الشيء الطاهر النزيه حتى ينبت التقوى واليقين والصدق مع الله عز وجل. وإلا فالذي يجعل قلبه قابلا لكل ما سمع، فيسمع القرآن والحديث ويسمع معه الأباطيل والشبهات وأقوال أهل الكفر والزندقة، هذا لا شك أنه مثل صاحب بستان يجمع بين الماء الطاهر النزيه وما بين الماء الدنس النجس ويسقي به بستانه، فلن تكون ثمرته إلا ثمرة الفساد والشر. ولهذا يحرص العبد على هذا الدعاء العظيم. في آخر الأسانيد ذكر أن بشرا، وهو بشر بن الحارث الحافي المعروف رحمه الله الزاهد العابد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وذكر حديث قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. ثم قال: هؤلاء الجهمية يتعظمون هذا، يعني أنه ينكر على الجهمية إنكارهم لهذه الصفات، فيثبت لله عز وجل الأصابع على المعنى اللائق بالله تعالى، أصابعه قطعا ليست مثل أصابع المخلوق، أصابع عظيمة، كما أننا نقول لله وجه وليس مثل وجه المخلوق، ولله عز وجل سمع وبصر وليس مثل سمع وبصر المخلوق، والله ينزل إلى سماء الدنيا ليس مثل نزول المخلوق، وهكذا يستوي على عرشه ليس مثل استواء المخلوق، وهكذا قاعدة عامة في جميع ما يثبت لله تعالى من أسماء أو صفات أو أفعال. فأما الجهمية وأهل الاعتزال ومن تبعهم فإنهم ينكرون هذا مع أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعاظمون أن يقولوه مع أنه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن الصادق المصدق لنبيه صلى الله عليه وسلم يقر هذا، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق عن هوى، وأنه معرف للناس بربهم سبحانه، فيجب أن تتلقى هذه الأحاديث على الرأس والعين، وأن تفهم الفهم السوي الذي فهمه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والجبال أحسن الله إليك، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والثرى على إصبع. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي. عندك بالفتح؟ لا بالفتح؟ لا الكشي بالكسر. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المدني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه يعني ابن مسعود قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فيه أن هذا مما بقي من الحق الموجود عند أهل الكتاب، فجاء هذا الحبر وهو من علمائهم، تطلق على العالم من علماء اليهود الحبر، فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك صلى الله عليه وسلم إقرارا حتى بدت نواجذه تصديقا له، ثم قرأ، وهذا الدليل على أنه تصديقا له، قرأ الآية الدالة على هذا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الآية مطابقة لما ذكر. وأهل الكتاب ليس جميع ما عندهم حقا وليس جميع ما عندهم باطلا، بل هو ثلاثة أقسام: منه ما هو حق وهو ما أقره شرعنا، ومنه ما هو باطل وهو ما أبطله شرعنا، ومنه ما لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه حق ولا باطل. فما أقره الشرع فإنه يصدق، قال الله عز وجل مخبرا بما في صحف إبراهيم وموسى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. يعني هذا الذي ذكر في الآية في السورة بدءا من قوله قد أفلح من تزكى مذكور في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وهكذا قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما هو الذي فيها؟ الآيات التي تليها: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ونحو ذلك. فليس جميع ما عندهم باطلا قطعا، الذي نزل على أنبيائهم ولم ينله التحريف وثبت في شرعنا ودل عليه شرعنا، هذا من الحق الذي يجزم بأنه من الحق، فيجب قبوله لأن شرعنا شهد بأنه حق. النوع الثاني النوع الباطل الذي دل شرعنا على أنه باطل، فهذا يجب رده، ولم ينزله الله تعالى قط على أنبيائه، لكن هم كذبوا وافتروا على أنبيائهم. النوع الثالث ما لا ندري هل هو حق أو باطل، مثل كثير من تفاصيل أخبار السابقين. قال الله تعالى عن آدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة، ولم يعين سبحانه وتعالى الشجرة، ولم يأتي في الأحاديث الصحيحة ما يدل على تحديد الشجرة. في كتب أهل الكتاب أن الشجرة هي السنبلة، وقيل هي النخلة، وقيل هي شجر العنب. هل نصدق؟ لا نصدق. هل نكذب؟ لا نكذب أيضا، لأن هذا يمكن أن يكون من بقايا الحق الذي عندهم فنكذبه، ويمكن أن يكون مما افتروه فنصدقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني هذا النوع الثالث، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. فهذا من الحق الموجود المذكور هنا لما ذكر هذا الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عن ما يقع في القيامة، صدقه عليه الصلاة والسلام وقرأ الآية الدالة على أن هذا واقع: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. هذا يقول إن الأرض تكون على إصبع من أصابع الله عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه. والكلام الحبر هنا جاء فيه أن الله تعالى يضع السماء على إصبع. ثم إنه قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، مما يدل على أن الحديث ثابت وأنه حق. فكل هذا مما يؤمن به أهل السنة ويقررون أن لله تعالى الأصابع العظيمة، وأنها من عظمتها أن الله تعالى يجعل السماوات كلها على أصبع واحد له سبحانه وبحمده، وهو على كل شيء قدير. وهكذا يجعل الأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، ويضع سائر الخلق على إصبع سبحانه وبحمده، ثم يقول: أنا الملك، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بقية الحديث. أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو يا رسول الله، إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن الوليد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان يعني الثوري قال حدثنا منصور وسليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال يحيى بن سعيد القطان: زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله قال: جاء رجل إلى أهل الكتاب من أهل الكتاب قال أراه قال يهوديا أو نصرانيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله جل ثناؤه يضع يوم القيامة السماوات والأرض على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع فيقول: أنا الملك أراه. قال مرتين. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب يعني ابن حمزة عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل الأراضين يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نعم. ما يقر به أهل السنة ما ذكر في الباب هنا من إثبات القبض وإثبات الطي، فالله تعالى يقبض الأرض بيده، كل الأرض يجعلها عز اسمه في يده، هذه اليد التي لا يقدر قدرها إلا هو سبحانه وبحمده، ويطوي السماوات جميعا كلها أيضا بيمينه سبحانه وبحمده. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ حيث ذهب جميع الناس وأتت القيامة وظهر الملك الحقيقي لله عز وجل، الملك يومئذ الحق للرحمن، فيقول: أين ملوك الأرض؟ وكذلك الحال في الحديث بعده، وهذه الأحاديث أحاديث صحيحة فيها إثبات القبض، أن الله تعالى يقبض الأراضين يوم القيامة، لأن في الرواية الأخرى يوم القيامة، وأن هذا يكون يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في الآية التي قرأها عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. شوف الله.